الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، نعيش في هذه الخطبة مع سورة عظيمة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل ثلث القرآن، وهذا مما يلفت الانتباه بادئ ذي بدء إلى التعلق بهذه السورة، سورة تعدل ثلث القرآن، فهذا مما تتشوف إليه النفوس، ومما يزيد الأمر غرابة أنه حينما نسمع سورة تعدل ثلث القرآن نتصورها قد تكون سورة البقرة أو سورة آل عمران أو سورة النساء من السور اللي معروفة باش بالطول، لكن الغرابة أننا نجد هذه السورة لا تتجاوز 4 آيات، على قول وعلى قولاش 5 آيات. هذه السورة وصفها أحد الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بأنها هي صفة الرحمن، بأنها هي صفة الرحمن، إنها سورة الإخلاص. هذه السورة النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءتها في أكثر من 10 مواضع، قراءة في الصلاة وملي تثبت نعاس دبر الصلاة وما إلى ذلك، بل مما يلفت الانتباه أنك أول ما تبتدئ نهارك به هو هذه السورة، وذلك في رغيبة الفجر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بقل هو الله أحد، وتختم بها ليلك، وذلك في ركعة الوتر، وركعة الوتر هي آخر صلاة، اجعلوا آخر صلاتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وترا. إذن شوف، تبتدئ النهار باش بهذه السورة، وتختم ليلك بهذه السورة، وهذا فيه دلالة ومعنى آش، أنك ترفع شعار التوحيد، شعار التوحيد، أي أنك توحد الله، توحد الله في ذاته، في أفعاله، في أسمائه وصفاته، لا تشرك به شيئا. تقول يا ربي يا ربي أنا تعك أنت كلك، فأنت الأحد وأنت الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفؤا أحد، وما كاينش شي واحد قاع لي لا والو أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا الشيء تنهضروهاش حنا على القمة، أما الخلق فأنى لهم ذلك، فأنى لهم ذلك. يا معاشر المسلمين ويا معاشر المسلمات، عو رحمكم الله هذه الحقيقة، إن مما يؤسف له أنك تجد كثيرا من المسلمين الآن تيقرأوا هذه السورة صباح مساء، وإذا قرأتها 10 مرات بنى الله لك بيتنا قصرا في الجنة، وتقرأها دبر الصلوات، وتقرأها في صلاة المغرب، وتفتتح بها نهارك، وتيجي واحد النهار اللي هو دابا الآن هذا النهار، وتتكب كل شيء، تتكب كل شيء، ما السبب يا ترى؟ أشنو السبب؟ واش حنا كاع الهوى بلغ بنا هذا المبلغ؟ يا معاشر المسلمين، ألا نقرأ قل هو الله أحد؟ قل هو الله أحد، أحد أي الذي لا نظير له، كاينش. ومن عجائب هذا اللفظ أنه لا يتركب مع العدد، ما تنقولوش أحد جوج ثلاثة أربعة، لا لا، واحد جوج، أما أحد لا يأتي بعدها آش العدد أبدا. قل هو الله أحد، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في ذاته، هل تعلمون له سميا؟ أين العقول يا معاشر المسلمين؟ أين العقول يا معاشر المسلمات؟ لا رأي غي النهار ودايز سنتي بينشت مع وليداته حليوة، جيب هذاك التمثال والمعايشة. إنكم تسبون ربكم وتكذبون قرآنكم. واش عارف المسلم اش تيدير ولا لا؟ راهو على خطر عظيم. العلماء كلهم عن بكرة أبيهم، ما كاينش شي واحد اللي أجاز أن تهنئ النصارى بعيدهم، بل حتى علماءهم ينكرون ذلك. وإلا هذه البلية اللي هي بلية الاحتفال برأس السنة لم تظهر إلا في القرن الخامس الميلادي، يعني خمسات القرون بعد ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام، وفيها ما فيها من التكذيب للقرآن. القرآن تيقول بأنه ما تزادش في هذا الوقت، وإحنا تنقولوا لا، تنكذبوا بالفعل تاعنا. قل هو الله أحد، إذن عوم تنقول أنا أحد، ما كانش شي واحد بحاله، لم يكن له كفوا أحد، ليس هناك من يماثله، ما عنده لا ولد، ما عنده صاحبة، ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، والعلى بعضهم على بعض. الآية ما عرفش العقول، ولو الناس عندهم واحد ما عرفش. وإن من المؤسف أن بعض الناس تيمسوا بهذا الأساس اللي هو أصل التوحيد بدعوة أوهام، أنه اللي كذا اللي متى يسميت راه ما تيدعيش المعايشة وما تيدعيش الملاينة. لا، هذا أصل من أصول التوحيد، ما فيه شي ملاينة، ما فيه شي مجاملة، من جملكش على حسب الله تبارك وتعالى. قل هو الله أحد. فكما أن الله قد دافع عن نبيه في سورة الكوثر فقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فقد أمر نبيه بالدفاع عنه وعن هذا الأصل، وأمرنا كذلك نحن بالتبع. قل يا محمد، ولتقل أمتك، غرسوا هذا الأصل في وليداتكم. إحنا عاد بنا نجي ونهني ونصراني باش بالبوناني، علاش؟ هل تعلمون بأن تهنئته بهذا اليوم إقرار له على فعله، وهذا حرام بإجماع المسلمين. غادي نعطي واحد المثال، وخا المقام ما تعوش، ولكن لأجل آش باش تصور فظاعة الأمر. بحال شي واحد دخل الدار ولقى شي رجل عز الله واسمعكم تيزني بمرته، الخي الله خرج من الدوش تيقول لي بالصحة والراحة. هذا المثال خايب في الأذن ولا في هذا المقام، ولكن ما نحن بصدده أكبر من هذا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، عظيما خبيثا، يكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. واعلم رحمك الله، والله لن ينفعك لا زيد ولا عمر، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لأن الناس اللي تيدهنوا وتيلبسوا على الناس وتيقولوا من المستحب والواجب، مش بينفعهم شي وعد أمام الله، والله لن ينفعهم ذلك. هذه حقيقة. ربنا جل وعلا قال في هذه الصورة في القلب تاعها لم يلد ولم يولد. يا معاشر المسلمين، أين العقول؟ لم يلد. ومن العجيب في هذه الصورة أنه ليس هناك كلمة مكسورة إلا هاد اللفظة تاعت يليد. شوف جي من الأول، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له، كل غادي أش ما كاينش شي كلمة مكسورة إلا هذه الكلمة يلد، لأن نسبة الولد إلى الله معرة ومساس بجناب الإيمان. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، ما يمكنش، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا، شحال قاعد تشد على هاد الملاينة ولا المداهنة ولا ولا ولا، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. كفر من ينسب إلى الله الولد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سورة الأنبياء هذه يونس مع البقرة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الله أحد، الله الصمد، لا ملجأ ولا ملاذ إلا له سبحانه وتعالى، فهو الذي تتعلق به القلوب، وهو الذي تتمسك به النفوس. لا إله إلا هو، هذا الأصل اللي هو أصل التوحيد وعدم المساس بجنابه. أنتم ما تتعرفوش قيمته، اللي تعرف قيمته هما أعداء الإسلام، لذلك تيحاولوا أشي يزحزحوا المسلمين عن هذا الأصل. دير الشرك، خلي الناس يتعلقوا بزيد ويتعلقوا بعمر ويتعلقوا بالأولياء ويتعلقوا بالصالحين، ما يتعلقوش بربهم، لأن إلا فتحيتهم على ربهم وتعلقوا بالأشخاص هلكوا. هذا هو أصل الأصول اللي تحق به الاستقرار وتحق به الطمأنينة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بيت الأمن، بيت الأمان، بيت الاستقرار هو في توحيد الله. ما تعتقد لا في والي ولا في صالح ولا كل يدبر راسه، اللي دار شي خير منه ربه، أما أنا راهو ليس بيني وبينه أش واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقول، لا، فإني قريب، أجيب دعوة الداعي، هو مباشرة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. واش إبليس فقه منا احنا اللي ما دارش الواسطة بينه وبين الله؟ وقال ربي أنظرني، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. إذن فهل يعقل أنك تقرأ هذه الآية مرات وكرات؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، جيت لهاد النار وتكبها، ولم يكن له كفوا أحد، جيت لهاد النار وتبيت أنت تجيب الضوا وتجيب الحلوى وتجيب وتجيب وتجيب. هذه حقيقة، ستنسف دينك، ستنسف دينك. هذه حقيقة الله ما حب فيها حتى الأنبياء. وانظر معي رعاك الله، وانظري معي رعاك الله، قال ربي جل في علاه، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. شوف الطول اللي جيب لك أنا، ماشي الفراغ. ذلك هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا. شكون هادو؟ هذه آش صفوة من الخلق، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه حقيقة، ما فيها ملاينة، ما فيها مجاملة، ما فيها بغيت تعطيني ولا نعطيك، ولا تخليني ولا نخليك. ويقول ربي جل في علاه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الخطاب لاش الأشرف وعد على على على وجه الأرض اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ندير أنا هكا ها والأخوة وكذا والمعايشة نعيشوا ونحافظوا على الأمن والأمان، ونعطيوا للنصراني حقوقه ونعطيوا لليهودي حقوقه، ولكن لا أقروا على باطله. فهل هو يقرني على ديني؟ شعاري في هذا: لكم دينكم، لكم دينكم ولي دين. لكن ما نظلمكش، ما نبغيش عليك، ما نديلكش ديالك، نحترمك في الحدود، لكن توصل بي الدناءة إلى أن ألاينك وأتنازل عن أصل من أصولي. وربي جل في علاه يقول: لم يلد ولم يولد. وهذا أي ضربت قاع أصول الشرك كلها، ضربت المشركين حين ادعوا لله تبارك وتعالى البنات ويجعلون لله البنات سبحانه، وضربت آش أصول النصارى في ادعاء آش أن عيسى ابن الله، وضربت اليهودية في ادعاء أن عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله، قاتلهم الله أنى يوفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، واش ما تنخروش القرآن عباد الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فين غادين؟ فين غادين يا معاشر المسلمين؟ ديروا العقل وديروا عقل وليداتكم، وكفاكم هوى. لا راه هي غير واش بغيت دير، جات عندي الوالد وجات عندي الوالده وقالت لي المراه، وما بغيتش راه الرسيميل تيمشي، راه راس مالك اللي هو دينك تيمشي، وراه اللعنات المتتاليه غادي تحل بك، والسخط تاع الله تبارك وتعالى دي ينزل عليك، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. شوف هذه آش، هذه نقول احنا جمادات ما مكلفه كاع، وتتفاعل مع هذا الاصل. اسال الله جل في علاه ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين والمسلمات، لقد ضرب لنا ربنا جل وعلا في كتابه أمثلة كثيرة في مجالات كثيرة، ومن هذا المجال مجال التوحيد. فوصف ربنا جل وعلا طائرا ما عندوش العقل بحال نحن وليس بمكلف، وغار على هذا الأصل وتفطر قلبه واستنكر السجود لغير الله، فكيف بمن يدعي الولد لله؟ إنه الهدهد، هدهد سليمان اللي شفاش، شاف هذه القضية هذه اللي هي الشرك بالله، فتمعر وتفطر قلبه واستنكر هذا الأمر أشد الإنكار. يقول ربي جل في علاه، احنا تنضرب بالقرآن، أما تنضرب شي خلفية ولا بشي اعتبار، لا تنضرب بالقرآن من باب الحرقة على المسلمين لا أقل ولا أكثر. يقول ربي جل في علاه: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث على القراءتين غير بعيد، جاء الهدهد فقال أحط بما لم تحط به. وهذا فيه دليل على أن الإنسان مهما بلغ، هذا سليمان اللي أعطى الله الملك الواسع ورغم ذلك ما كانش يعرف الغيب، فكيف ياش يجي شي مشعوذ الآن ولا شي ساعة يقول لك أنا لا تنعرف شبيه وقالك أنت. قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فين كنت يا سي الهدود؟ كنت أش في سبأ؟ وهذا سبأ أش فيها؟ لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، جنتان عن يمين وشمال. تيمشي الإنسان لأوروبا تيحل فمه، فاش حليتي فمك؟ في القوادس، في العمارات، في البناءات. وأين جناب الله؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم في مساكنهم على القراءتين آية، جنتان عن يمين وشمال. ومن شغل شباش بديك البرجة وداك الزواق، ما عنده حتى شي حقيقة، لكن شاف شي حاجة اللي هي ضرته. وجئتك من سبأ بنبأ، رعت الله الطيور اللي كانوا معاه، ولكن من غامس شي تياكل شي تينشط شي تيتسافد شي الى لا هو لا لا. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. البهرجة والحضارة والتقدم ماشي سقي، ولها عرش عظيم، لكن الأمر اللي أنا ما قبلش ولن أقبله، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم قال مستنكرا غيرة لما وقعش عندنا احنا دابا الآن، ألا يا هؤلاء اسجدوا، ألا يسجدوا لله الذي أجل الهدود. انت باش عرفتي الله كاين وخصو يتوحد؟ قال لك تعطيني اش واحد الحبة ولا جو تنبقى تنقب حتى تلقى تحت الأرض تندير واحد المجو، وحنا الخيرات دايرة بنا من كل حدب وصوب، ولا أحد يتمعر لجناب الله، ولا أحد آش يتمعر لهذا الأصل. على الأقل في وليداتك، على الأقل في جيرانك، نصح نصح نصح، وتتلقى الناس تستغلوا الناس في كذا، هل اللي بيبيع الحلاوي، هل اللي بيبيع هادي، هل اللي بيبيع كذا، آش تيخصه ويستغل ويركب على الحركة، ولكن ما عارفش مسكين بأنه تيدعم هذا الباطل. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وهذا الهدود وقع هذا الخبر زعما اش خلى نعمس يجي التفجيجه، جنتان عن يمين وشمال، وخلى النشاط مع راسته، وخلى لا لا لا لا. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهدود، نهى عن قتل الهدهد. حرام عليك تعرض للهدهدات بشي قتل ولا تشدو ولا تاذي، حرام. علاش؟ لهذا الاصل. لذلك من تمسك بهذا الاصل نجا. راه غادي يقولوا فيك وغادي كذا وغادي تلقى واحد المجلية ضدك الآن دابا الآن، ولكن اعلم أن العاقبة لك. لذلك الآية اللي قريناها قبيله في سورة مريم، ليتكاد السماوات يتفطرن تتم غادي غادي إلى أن تجداش، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللي تمسك بهذا الأصل راه واخا غادي تلقى شيء، ولكن آش اعلم أن العاقبة لك وأن الخير كله لك، لأنك قمت باش بواحد الأصل هو أصيل اللي هو أش اللي هو حماية وحفظ جناب الله. دير كل شيء، دير أي موبقة يقدر الله تبارك وتعالى يتجاوز عليك، إلا موبقة الشرك. يا عباد الله راه الشرك مدمر. واسمع إلى هذا الحديث وبه أختم، الذي ورد في سنن الترمذي وصححه غير واحد من أهل العلم. يقول رب العزة والجلال، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم ما أرحم الله. شو الله يتودد إليك وتيناديك بوحداش بواحد اللطافة، بواحد رغم أنه غني عنك وعن عبادتك اش بتزيدوا يا ابن آدم؟ لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. فما أرحم الله. يعني هاد الناس دابا اللي تيحاربوك في الأصل والتوحيد وتيحاولوا يشكوك فيه في برامج وفي كذا، راه تيعرفوا عاش قيمة هذه الكلمة. إذن فربنا جل وعلا لم يتخذ ولدا ولم يتخذ صاحبة، فهو سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، حتى ذاك عيسى اللي تقول ابن الله رأى الله خالقه، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم. ما تقول أنا خالق، لا لا لا، المقام مقام توحيد، قل لا إله إلا هو خالق كل شيء، حتى الزمر اللي فينا تقول خالق، خالق علاش؟ على التوحيد، لأن المقام مقام توحيد. لذلك احذروا معاشر المسلمين، احذروا أذية الله، احذروا سب الله، احذروا شتم الله. يقول ربي جل في علا في الحديث القدسي، يقول ربي كذبني ابن آدم وشتمني، كذبني ابن آدم وشتمني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فأما تكذيبه إياي فإنه أنكر البعث وهو أهون علي، وأما شتمه إياي فإنه ادعى لي الولد. لأن ما تنقول عيسى ابن الله، أنا إرتنا معايشة وحدي واحد نصراني، فإنه ادعى لي الولد وأنا الأحد الصمد، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد، نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يرجع بالمسلمين إلى دينهم وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا حول لنا ولا قوة، اللهم لا حول لنا ولا قوة فيما ينكر بنا. الشدة التي تمر المسلمين عبر القنوات وعبر الأجهزة وعبر الله المستعان، مكر مكر بالليل وبالنهار، وليس لنا تجاه هذا المكر إلا أنت يا رب العالمين، وليس لنا تجاه هذا المكر إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.